بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى من العام 36 بعد 400 الهجرة في درسنا 44 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله. وصلنا عند قوله رحمه الله الإيمان بالموت. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إياش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. والإيمان بالموت يتناول أمورا، منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. مسألة الموت يا أحبة، هذه حقيقة أبى الله تبارك وتعالى ألا أن يكتب الموت على كل حي. ولهذا ما كما قال أظنها تنسب لعمر بن عبد العزيز أو للحسن: ما رأيت يقين أشبه بالشك من الموت. هذه كلمة قيمة جدا، يقول ما رأيت يقين، الموت يقين، لكن أشبه بالشك. كأن الناس مع أنه يقين لكن هو بيجي الموت فلان ولا ما بيجي الموت. هذا أمر محتوم، هذا أمر محتوم. ثم إن إيمان الإنسان بالموت وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله، يجعل الإنسان ينظر لهذه الحياة نظرة غير نظرة الكفار. فإن نظرة المؤمن أيها الأحبة للموت كما قال بلال رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. الناس يتمنون الصحة التي لا يهددها مرض، والشباب الذي لا يهدده شيخوخة، والغنى الذي لا يهدده فقر. فقال الله: هي لكم لكنها في الآخرة لا شرط قبول. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، نسأل الله السلامة والعافية. الموت أيضا يجعل المؤمن على يقين أن ما حرم منه في هذه الدنيا أو ظلم فيه أو تعرض له فإن ليس هنا نهاية المقام، ولكن عند حكم عدل الذي بلغ من عدله تباركت أسماؤه أن ينصف غير المكلفين، فما بالك بالمكلفين، أن ينصف الشاه الجلحاء من الشاة القرناء لإحقاق العدل الذي قامت به السماوات والأرض. الكافر لا يرى أيها الأحبة، الكافر نسأل الله السلامة والعافية، أن هذه الحياة هي الفترة الزمنية التي لا بد أن يعب فيها من كل شيء، ولهذا يسكر حتى الثمالة فلا يروى، ويزني حتى يفعل، ومع هذا يحس بأمر ما أنه ما حقق شيء في حياته، نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن لا يرى أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، و تبين الشريعة لها الحسنات والسيئات فيفرح ويستكثر من كل حسنة يقوم بها، ويتوب ويخاف من كل سيئة يلقى ربه بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن اقرأ أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا إله إلا أنت أنت ذلني أنت الحي الذي لا لا معنى لازم يراجع يا شيخ عندنا الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ها من يراجع لنا مصدرها طبعا عندنا أيضا نفس يحتاج إلى مراجعة لأن شوف هو قال أصل في صحيح البخاري وحال 13 كذا قلت وأخرجه مسلم في 4 كذا فقط نحتاج من يتكفل سأل خير يكتب عنده ملاحظة هاي شيخ محمد معه التمس ثانيا خلاص الأخوين طيب قال الشيخ رحمه الله ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه وقد علم الله تبارك وتعالى جميع ذلك بعلمه الذي وصفته وجرى به القلم بأمره يوم خلقه ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة في إيش عندك يا شيخ محمد لا حتى أنا وقت من جايب لكن أنا ما أنا لا أفهمها إلا في حينه يعني الملك كتب هذه إيش في حينه في حين التخليق أما عينه هذه ما لها أي معنى فصححها شوف كل في طبعتها أنا هذا الذي غلب على ذهني إنها لأنه يقول إن الملك أوحي إلي قال ثم تأمل بعيد العبارة ثم كتبه الملك اللي موكل بالأرحام على كل أحد في بطن أمه بأمر رب عز وجل متى عند تخليق النطفة متى في حينه يعني في الوقت الذي نزلت النطفة في الرحم وأكل للملك أن يكتبها وليس في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمان شفت هذه أيضا تشرحها أنه يبين أنه في حينه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاءه وقدره أن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق بأي حد أو بأي حد في الهلك بأجله لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين وأن ذلك السبب الذي كان في حتفه هو الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص وأن وكيف وإلى أين ولا تحين مناص قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها هذه المسألة أيها الأحبة أيضا من المسائل التي نعم الناس في الجملة يؤمنون بها لكنك ترى أحيانا من الاعتراضات ما يقدح في معتقد هذا المتكلم كأن هذا الذي تعرض لهذا الحادث أو لهذا الغرق أو لهذا القتل كأنه يقول إنه الموت جاه متعجل عليه وإلا ليش ما كان كذا أو كان كذا ويستخدمون لو الشيطانية لو أن كذا لكان كذا هذا الأمر أيها الإخوة الشيخ شوفي يعني يبين لك بجلاء أن هذا أمر محتم لا مفر لمخلوق منه فلان كتب أجله بالقتل وفلان كتب أجله بحادث سيارة وفلان كتب أجله بالغرق وفلان كتب أجله بالسكتة وفلان كتب أجله بجلطة وفلان كتب أجله بالمرض وفلان هذا أمر محتوم والله لو اجتمعت الخليقة كلها على أن تؤجل في أجله ثانية أو أقل ما استطعت ولهذا أذكر أن أحد أساتذتنا وحنا في دار التوحيد الثانوية في التسعينات الهجرية ذكر لنا أن من تجارب الكفرة أنهم أرادوا أن يستكشفوا كيف يأتي الموت للإنسان يبغون يقولون نبغى نشوف الموت هذا وش وكيف يسوي واجتمعوا كبار أطباء في العالم على أن فلان من المريض لم يبقى من أجله إلا ساعات يعني في تقديرهم الطبي فصنع زجاجة، صنع في معمل زجاجة ضخمة أشبه ما تكون بغرفة ليكون هذا الإنسان فيها، ووضع فيها من الأكسجين ما يكفي، وجابوا في ذلك الوقت أدق أجهزة التصوير بكل أنواع التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتلفزيوني وغيرها، وسلطوها على أساس يشوفون كيف الموت سيدخل عليه. وهم مكبون، يقولوا هم خمسة من كبار أطباء العالم كلهم مكبون هكذا، وكل منهم قد جحظت عينه يراقب كيف سيدخل الموت. والزجاجة طبعا يقول أحكمت إحكام قوي جدا، يقول لما حانت الساعة المحددة هذه الزجاجة قتلت الخمسة في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، وكل قتلة لا تشابه قتلة الآخر. شوف اتحدوا رب العالمين يا فجرة، يعني يقول لك فلان جت زجاجة وشلت شلت العنق، فلان قسمته نصفين من فوق، وفلان قسمته نصين مع الرصد من عند القلب، المهم قتل الخمسة. شوف التحدي، قتل الخمسة في لحظة ورصدت أجهزتهم كلهم فاضت أرواحهم، قتلوا في لحظة واحدة وبخمس قتلات غير متشابهات، غير متشابهات. تتحدون يا أعداء الله رب العالمين، تحدون بيده ملكوت السموات والأرض. فهذه المسألة أيها الأحبة، أذكر أن أحد الدعاة رحمة الله عليه توفي شقيقي اللي أكبر مني تقريبا قبل 22 سنة وفي هالحدود، فكان أخي الأكبر تأثر جدا، وكان هذا الداعي اسمه الشيخ محمد الشهراني رحمه الله من الدعاة الأوائل في المنطقة الجنوبية غير الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله معروف وما مات إلا قريبا، لكن الشيخ محمد كدي محمد بن شايع، أحسنت. فرأى الأخ الأكبر متأثر، قال اسمع يا، وكان اسمه أخي سعيد، قال اسمع يا سعيد، والله الذي لا إله غيره أن علي ما تقدم، اللي مات اسمه علي، أن علي ما تقدم ثانية ولا تأخر ثانية. يقول والله إن هذا الرجل بهذه الكلمة كأنه خيط قلبي من الحزن، يقول خلاص كف حزني تماما. فالناس يا إخوة في هذه الأمور يحتاجون إلى التذكير، لأن الشيطان حريص والإنسان قد يغفل، والمعاصي قد يكون شؤمها أنها تنسي الإنسان بعض البديهيات. فواجب الإنسان الخير أمثال السامعين لما يجي يعزي ولا هذا، تذكير الناس بهذه المعاني، إنه شوف يا فلان، والله فلان لا تقدم ثانية ولا تأخر ثانية، فأنت سلم وهذا أجله، لن تموت نفس ولها أقل من مثقال ذرة من رزقها في الأرض. هذا الكلام النظري اللي نكرره نحتاج أن يبرز عند المصائب، ويحتاج أن يبرز عند الناس الذين نسأل الله السلام والعافية يخرجون من طورهم حين تنزل المصيبة، يحتج على الله، ليش يا ربي خذيت ولدي فلان، وليش موت زوجتي فلان، تحتج على رب الأرض والسماء يتصرف في بكرة كما يشاء. قال الشيخ رحمه الله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في مواضع من القرآن. وقال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في الصحيحة عن المعرور ابن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وفي رواية قالت: سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله، ولو كنت سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وفي أخرى: وآثار مبلغة. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، فيه آداب كبيرة جدا وفوائد عظيمة جدا. أولا، لاحظ أنه ما أقرها صلى الله عليه وسلم على وهي زوجته، ما أقرها على هذا الدعاء، وبين مسألة الرزق ومسألة الأجل أمر محتوم لا يتقدم يوم ولا يتأخر يوم. لكن التوجيه: اسألي ما لو كانت دعوتك فيه لكان أجيبك بإذن الله، وهي تعوذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن ننتبه لها. قد يكون من الاعتداء في الدعاء، نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول: ليس أحد قضيت له قضيت له ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له. فذلك قوله تعالى: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول: كل ذلك في كتاب عنده. هكذا قال الضحاك بن مزاحم. وأما حديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل. شوف هنا قطع. طبعا اللي عندكم ايش تقول؟ رحمة. عندكم رحمة ولا ما عندكم؟ ها؟ لا، طبعتنا في سقطت كلمة رحمة، فليصل رحمة. كملوا هذا، جزاكم الله خير. هذه ميزة جزاكم الله خير، ان اختلاف الطبعات تجعلنا نكتشف الاخطاء اللي فيه. يعني الشيخ رحمه الله يقول: ما دام من الاجال مضروبة والانفاس معدودة، طيب ينشأ عندنا سؤال: حديث صحيح من أراد أن ينسأ له في أجله فليصل إيش؟ فليصل إيش يكون جواب التعارض؟ اسمع الشيخ إيش يقول. قال: فإنه مفسر بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في الأمر، فقال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيارة الأمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيارة العمر. هذا جانب. إذن السعيد أيها الأحبة من دعت له ذريته. وينتبه الأبناء أن من بر الآباء الدعاء لهم سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. هذا من أبر البر، أن يدعو الإنسان لوالديه، فإن هذا يجعل هذا الأب يتبعه العمل الصالح فيزيد، فكأنه زاد عمره. افرض أن ابن عاش بعد أبيه أو أمه 50 أو 60 سنة وفي كل يوم يدعو لهما، فكأن ذاك اللي مات عمره 50-60 سنة صار عمره 120 أو 140 من عمل الولد الصالح حين يدعو لأبيه ولأمه. هذا جانب. قال الشيخ: ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك مفاتيح. يعني من الأمور التي تتعلق بذكر الموت، بعد أن بين أنه أمر محتوم على كل الخلائق والجمائل، كل شيء خلقه الله الموت محتم عليه، وبعد أن بين أنه آجال محدودة وأنفاس معدودة، الآن الشيخ رحمه الله يبين أن هذا أمر اختص الله بعلمه. ولهذا من أعظم ما يدمغ به زنادقة الكهانة الذين يدعون علم الغيب، قل لهم كنت صادق بين لنا كم بقي من أجلك، أنت اترك الأحل، نحن نبغاك أنت، كم بقي من أجلك؟ فلا يجد جوابا. هذا أمر حجبه الله عن البشرية وعن الإنس وعن الجن، لا يعلم متى أجل الإنسان أو هذا الكائن الحي إلا الذي خلقه. أمر استأثر الله به، فلا تنازع الله في شيء هو من اختصاصه. قال: وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وتقدمت الحديث في معناها. وفي الحديث المشهور عند أحمد والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. أيضا هذا من الأمور التي مع الأسف بعض الناس يستخدم فيها لو الشيطانية، يقول لك: لو أنك ما سافرت بالبرمجة، لو أنه ما سافر بالبرمجة الحادث. يا أخي، من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة قد سبق في علم الله إن ابن فلان سيحيا في سنة كذا وسيموت بكذا وكذا، كل ذلك في أمر قد سبق. الله يقول: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وشوفهم حصن. ولو الآية الأخرى: لو كنتم في بروج مشيد. قال: ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله، أيضا من الأمور المتعلقة بالإيمان بالموت أن تجعله على بالك. ولهذا من أكثر من ذكر الموت تمتع بطعم الحياة. كيف؟ يحس بأن الحياة طويلة. الذي يغفل عن الموت أيها الإخوة وعن ذكره يرى الأيام تمضي ولا استفاد شيء، لكن الذي يستحضر الموت، أولا هذه كابح من الكوابح له عن المعاصي لئلا يلقى الله على معصية والأعمال بالخواتيم، هذه واحدة. الثاني أنه يحس أن الحياة، اليوم توقع الموت ولا جاوب، والليل توقع ولا جاوب، بكرة توقع الموت على ذهنه، فهو رقابة له في حجزه من السيئات ودفعه للحسنات، وهو إشعار له بقيمة الحياة التي يعلم أنه راحل عنها. حين يكون الموت على البال، هذا من أفضل أمور التربية، لكن بشرط أن لا يصل هذا التذكر إلى مسألة أن تشل الحركة، حركة الحياة وحركة العبادة وحركة عمارة الأرض وحركة خدمة النفس والأولاد والزوجة، لا، كل ذلك في سبيل الله، لكن خل الموت على بالك وأنه أقرب إليكم من شراك نعلك. لا تدري، لا يخرج الإنسان من البيت ولا يرجع إلا خبر. فاستلهام الإنسان لذكر الموت من أهم الأمور التي تكبح النفس البشرية الجامعة إلى مصاخب الله. قال: وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات الموت. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب، نعم، في بعض الألفاظ هادم، هادم وردت، هذه وردت، هل هذا نص عن هذا؟ هو الهادم هو الهادم. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ثم قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور بمزحزحه بمباعده. وقوله تعالى ذرهم ويأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذه مدرسة النبوة, مدرسة النبوة مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هي اللي جعلت ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, يعني كأنك مستعد للقاء الله. وهذه مدرسة النبوة التي يقول فيها علي رضي الله عنه إن الآخرة والدنيا لكل منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر بن ربيع بن خيثم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأغراض فإن أخطأه هذا نحشه هذا وإن أخطأه هذا نحشه هذا. عندك الأعراض نعم والله يحتاج إلى مراجعة على العموم هذا التوضيح البياني من نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث وقد رسمها حتى شراح الحديث في كتب فالنبي صلى الله عليه وسلم خط هذا الخط المربع وخط أن الإنسان في هذا المربع خط الخط الذي خارج وخط خطوط من هنا ومن هنا ثم بين صلى الله عليه وسلم الأجل هو هذا يحجزه ولا بد أن يأتيه اللي خارج الخط هو أمله أمله بعيد الخطوط اللي من هنا ومن هنا هي الأعراض والمصائب إذا فات هذا جاء هذا وإذا سلم من هذا جاء هذا وما يمكن يسلم أحد من أعراض أو أغراض الدنيا التي تأتي. حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب ومنها وهو المقصود الأعظم إيش يعني من الأمور المتعلقة بذكر الموت والآن تكلم عن الموت وارتباطه باليوم الآخر قال يعني ليش تبنى الموت الآن يأتي بالمقصد الأعظم لذكره هنا وهو التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأراضين والموقف الطويل بين يدي القوي المتين يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقصد العدل الحكم العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم وإما عذاب أليم في نار الجحيم وإن لكل ضاع مقر ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.